قدم اللفظ الذي قل مجازه على اللفظ الذي كثر مجازه، ويقدم اللفظ الذي له دلالات متعددة على اللفظ الذي قلت جهات دلالته، يقدم اللفظ الذي تأكدت دلالته على اللفظ الذي كانت أقل، يقدم اللفظ الذي دلالته مطابقة على اللفظ الذي دلالته تضمن أو التزام. معروف عندكم الفرق بين هذه الصور الثلاث. وش دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه، مثل لفظ الشمس، تقول خلق الله الشمس، هل تريد بعض الشمس ولا كلها؟ جميع الشمس. طيب تقول رأيت الشمس، أنت رأيت جزء من الشمس، ما رأيت جميع الشمس. هذا يسمون الأول يسمونه تطابق، يدل على جميع المعنى. الثاني تضمن، لأنه يدل على بعض المعنى. الثالث التزام، كما لو قلت جلست في الشمس، أنت جلست في كل الشمس؟ لا، جلست في بعض الشمس؟ لا، وإنما جلست في أثر الشمس. هذا يسمون دلالة التزام. فالمطابقة مقدمة على التضمن، والتضمن مقدم على الالتزام. دلالة الاقتضاء تقدمت معناه هي حذف جزء بعض الكلام، بحيث لا يتم المعنى إلا بتقدير ذلك الكلام. هذه الاقتضاء تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون لضرورة صدق المتكلم، بحيث إذا لم نقدر الكلام كان كلامه كذبا، مثل قولك لا صلاة إلا بوضوء. فهنا لو لم نقدر كلاما لكان كذبا، لأن نجد بعض الناس يصلون بغير وضوء، فنقول لا صلاة صحيحة، فهذه إيش؟ اقتضاء بضرورة صدق المتكلم. على هذا يقدم على الاقتضاء الذي يكون لضرورة وقوع، يكون له حصول وقوع في المستقبل، وبضرورة وقوعه عقلا على ضرورة وقوعه شرعا. العقلي مثل ما لو قلت فلان في البيت ثم ركب السيارة، تقديره فخرج من البيت فركب السيارة، لأن السيارة لا تكون في البيت وإنما تكون في الشارع. أو تقول فلان في المسجد فركب سيارته، يعني أنه تقدر أنه خرج. هذا إيش؟ اقتضاء لضرورة الوقوع العقلي. وقد يكون اقتضاء لضرورة الوقوع الشرعي، مثل فأفطر التي تكلمنا عنها قبل قليل. وفي إيماء، يعني لو تعارضت ألفاظ دلالتها إيمائية، دلالة الإيماء ما يشير عليه، ما ينبه عليه اللفظ ويومئ إليه ويشير إليه، مثل مفهوم الموافقة على الإيماء. قال في إيماء يقدم ما لولاه لكان في الكلام عبث، يعني إذا لم نقدر الدلالة الإيمائية فإنه يكون في الكلام عبث. ويقدم ما لو لولاه لكان في الكلام حشو على غيره. كذلك يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، ويقدم الاقتضاء على دلالة الإشارة. ما المراد بدلالة الإشارة؟ أن يشير اللفظ إلى شيء وإن لم يكن دالا عليه بنفسه. مثال ذلك قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حينئذ هو أجاز له النكاح إلى طلوع الفجر، أجاز له النكاح إلى طلوع الفجر، فيفهم منه أنه يجوز تأخير غسل الجماع إلى ما بعد أذان الفجر، وأن الصيام يكون صحيحا. هذه دلالة إشارة. يقدم المفهوم والإيماء على مفهوم وتنبيه، وكان هناك مفهوم وإيماء فإنه كنص في قول، يعني كما يقدم النص على المفهوم والإيماء والتنبيه. تخصيص، لو تعارض عندنا شيئا أحدهما تخصيص لعام والآخر تأويل لخاص، فإنه يقدم تخصيص العام ولا يعمل بتأويل الخاص. كذلك يقدم الخاص على العام مطلقا ولو كان هذا الخصوص وجهي، سواء كان متقدما أو متأخرا. كذلك يقدم المطلق والمقيد، ويقدم العام الذي لم يخصص على العام الذي قد خصص، ويقدم في العام الشرطي بأدوات الشرط بأسماء الشرط كمن وما على غيره من أدوات العموم. وكذلك يقدم الجمع العام الجمعي على المفرد المعرف بأل. تقدم من على المعرف باللام، ومن وما على الجنسي باللام، مثل من يعمل مثقال ذرة يقدم على المؤمنون مثلا. لو تعارض كلام فصيح وغيره لقدم الفصيح على غيره. إذا تقرر هذا كله متعلق بالمتن، لكن إذا تأملت وجدت أن قوله هناك تخصيص العموم يقدم العام الخاص على العام، هذا في الحقيقة جمع بين الدليلين وليس من باب ترجيح بين الأدلة. هذا كله متعلق بالمتن. بعد ذلك ذكر المؤلف المدلول. ما الفرق بين المتن والمدلول؟ المتن بذات ألفاظ الحديث، مدلوله يعني بما يفهم منه وبما يكون دالا عليه. فلو دلنا حديثان أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على التحريم فإنه يقدم دليل إيش؟ التحريم. هنا عندكم خطأ، يرجح تحريم على إباحة، سقط التحريم. ما في أحد معه نسخة أخرى من الكتاب، طبعة أخرى؟ طيب. مثال ذلك حديث غطي فخذك وحديث كشف عن فخذه، فيقدم دليل التحريم على دليل الإباحة. يرجح على إباحة وكراهة وندب حظر. شفت أنا ترى ما انتبهت لها بالأول، حظر هذه موجودة عندكم في الأخير. ويقدم الندب على الإباحة، ويقدم الوجوب على الإباحة، والكراهة تقدم على الإباحة. كذلك لو كان عندنا دليلان أحدهما إثبات والآخر نفي فإنه حينئذ ننظر. إن كان النفي مستندا إلى علم فإنه حينئذ يتساويان وقيل يقدم النفي. مثال ذلك لو جاءنا شخص وقال أعلم بأنه لم يصلي، والآخر قال صلى، فإنه حينئذ يقدم ماذا يقدم؟ قال المؤلف هما سواء. لماذا؟ لأن النافي يستند على علم ويقول أنا كنت جالسا عنده ولم يصلي وقت جلوسي. لكن لو كان النفي مستندا إلى عدم العلم فإنه حينئذ يقدم الإثبات. مثال ذلك حديث بلال وابن عمر، روى راو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين، والآخر قال لم يصلي، والذي قال لم يصلي استند إلى عدم علم، تقدم الرواية الأولى. قال وكذا علتان في الإثبات والنفي والإباحة والكراهة. وعلى مقرر ناقل، يعني إذا كان هناك دليلان أحدهما يقرر الإباحة الأصلية والآخر ينقل عن الإباحة الأصلية، أو أحد الدليلين لا يوجب بحيث يوافق الإباحة، يوافق إيش براءة الذمة، والآخر يوجب على المكلف شيئا، فإنه يقدم الناقل على المقرر. لو تعارض عندنا خبران أحدهما يثبت الحد والآخر يدرأه فإنه يقدم الدارئ على المخبر. لو تعارض حديثان أحدهما ينفي العتق والآخر يثبته، أو حديثان أحدهما يثبت الطلاق والآخر ينفيه، فإنه يقدم المثبت على النافي. لو تعارض دليلان أحدهما أثقل والآخر أخف، فإنه يقدم الأخف على الأثقل. لو تعارض حكمان، لو تعارض دليلان أحدهما يؤخذ من حكم تكليفي والآخر يؤخذ من حكم وضعي، فإنه حينئذ يقال هما سواء. واحد يدل على الصحة والآخر يدل على التحريم، هنا تعارض حكم وضعي مع حكم تكليفي، فهل نقول الحكم التكليفي مقدم على الوضعي أو الوضعي مقدم؟ يقول هما سواء، نطلب الترجيح من خارج. القسم الرابع من أقسام الترجيح بين منقولين، الترجيح بدليل خارجي غير ذات الدليل، الأول بإسناده والثاني بمتنه والثالث بمدلوله. لو كان عندنا حديثان أحدهما وافقه دليل آخر والآخر لم يوافق دليل، فإنه حينئذ يقدم ما وافق الدليل. مثال ذلك حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا يدل على أفضلية تأخير الفجر، إسفار انتظار السفر والضوء. وحديث كان يصليها بغلس فأيهما يقدم؟ قال الجمهور يقدم بغلس. ليش؟ قالوا لأنه يوافق قوله فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة، فهنا موافقة الدليل الخارجي. قال إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر فيقدم الخبر عليها. عندنا تعارض حديث مع أقيسة لها أصول متعددة، فإن الخبر مهما يكون مقدم على الأقيسة. فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بنا وكل منهما على الآخر اللي هو الجمع هناك، أو خبران مع أحدهما ظاهر القرآن والآخر ظاهر السنة، فإنه يقدم الذي معه الظاهر، ظاهر مع أحدهما ظاهر القرآن والآخر معه ظاهر السنة، فإنه يقدم الذي معه ظاهر السنة، لأن السنة تفسر الكتاب. كذلك لو كان أحد الخبرين عمل به أهل المدينة أو عمل به الخلفاء الأربعة والآخر لم يعمل به أولئك، فإنه يقدم من عمل به هؤلاء. أو أعلم أو أكثر، أن يكون الأعلم عملوا بأحد الخبرين أو الأكثر عملوا بأحد الخبرين، هذا مظنة لرجحانه. لو كان عندنا دليلان أحدهما قد بينت علته والآخر لم تبين علته، فإنه تقدم ما بينت علته. عندنا خبران أحدهما رجحت علته والآخر علته مرجوحة، فإنه يقدم ما علته راجحة من مؤولين. يعني لو تعارض دليلان مؤولان فحينئذ أيهما المقدم؟ إن كان دليل التأويل في أحدهما أرجح قدم ما دليله أقوى، العام الذي ورد بلا سبب والعام الذي ورد على سبب، هنا يحتاج إلى نظر. قال وعام ورد مشافهة، فإنه يقدم على العام الذي لم يرد مشافهة، والعام الذي ورد على سبب خاص يقدم في السبب الخاص على غيره، وسبب المطلق عليه في غيره. يعني لو جاءنا لفظ مطلق وكان له سبب، جاءنا قال اعتق رقبة ثم أجاز له عتق رقبة معينة أمامه بصفات معينة، فهذا مطلق ورد على سبب، فحينئذ نقول هذا المطلق الذي لسبب مرجح على غيره. لو تعارض خبران أحدهما عام قد عملت به الأمة والآخر عام لم تعمل به الأمة، فإنه يقدم العام المعمول به. لو كان أحدهما أمس بالمقصود فإنه يقدم على ما لم يكن كذلك. لو كان أحد الخبرين يقبل النسخ والآخر لا يقبله قدم الذي لا يقبل النسخ. لو كان أحد الخبرين أقرب للاحتياط فإنه يقدم الآخر، فإنه لا يكون الصحابي مخالفا لذلك الخبر، فإنه يرجح الحديث الذي لا مخالف له من الصحابة على الحديث الذي فيه مخالفة لبعض الصحابة، أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. يعني لو تعارض خبران أحدهما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أصاب في الظاهر مع عدم علمنا بباطن الأمر، هل هو مصيبة أو ليس مصيبا، كما في الأقضية والحكم القضائي ونحوه، والآخر حديث نعلم أنه مصيب ظاهرا وباطنا، فإنه حينئذ يقدم ما علم أنه مصيب ظاهرا وباطنا. لو تعارض عندنا خبران أحدهما أو تفسيران، أحدهما فسره راويه والآخر لم يفسره فيعمل فيرجح تفسير الراوي. مثال ذلك فعل ابن عمر قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ثم كان ابن عمر إذا بايع بيعا يريد إثباته فارق المشتري أو فارق البائع، فحينئذ ابن عمر هو الراوي للحديث الأول، يقدم فعله في تفسير خبره على تفسير غيره. وكذلك لو فسره بقول أو ذكر سببه، كذلك لو كان أحدهما سياقه أحسن فإنه يقدم المضيق. لو تعارض خبران أحدهما دل على تأخره قرينة والآخر لم يدل على تأخره دليل، فإنه يقدم الخبر الذي دل على تأخره قرينة. لو تعارض خبران أحدهما فيه تشديد والآخر ليس كذلك، يقدم ما فيه التشديد. قال المعقولان، يعني القسم الثاني من أقسام الترجيح، هناك المنقولان وهنا التعارض بين المعقولات. وغالب ما يطلق عليه المعقول على الأدلة القياسية. قال المعقولان إما قياسان أو استدلالان. فالأول وهو الترجيح بين الأقيسة إما أن يعود إلى الأصل وإما أن يعود إلى الفرع وإما أن يعود إلى المدلول وهو الحكم وإما أن يعود إلى أمر خارج، أربعة أشياء. فالترجيح في الأصل يكون بأمور، إما بكون حكمه مقطوعا به فهذا أرجح على ما كان على القياس الذي أصله مظنون، وبقوة دليله. تعارض عندنا قياسان أحدهما أصله قوي دل عليه دليل قوي والآخر أصله دل عليه دليل أضعف، فإنه يقدم القياس الذي أصله ثبت بدليل قوي. كذلك إذا تعارض قياسان أحدهما أصله منسوخ والآخر أصله ليس بمنسوخ، يقدم القياس الذي ليس أصله بمنسوخ. لو تعارض قياسان أحدهما على سنن القياس يوافق بقية الأقيسة والآخر ليس على سنن القياس يخالفها، فإننا نعمل ونرجح القياس الموافق لسنن القياس. لو تعارض قياسان أحدهما قد دل دليل خاص على أن الأصل معلل والآخر لم يدل دليل خاص على أن الأصل معلل، فيعمل بالقياس الذي دل دليل خاص على تعليل أصله. وفي قول، يعني أن المقدم غيره، في قول يعني في قول في المذهب مع أن الراجح غيره، نص يعني إذا كان أصل أحد القياسين دل عليه نص والآخر دل عليه إجماع فإنه على هذا القول يقدم القياس الذي دل على أصله نص، مع أنه هذا مرجوح، والصواب أنه يقدم ما دل على أصله إجماع، لأنه قال هنا وفي قول وبقطع بعلته. هذا عاد الآن يعود إلى إيش؟ ما يعود إلى العلة. إذا كانت إحدى العلتين مقطوعا بها والأخرى مظنونة قدم القياس الذي علته مقطوعة. كذلك إذا كان عندنا علتان أحدهما يغلب على الظن أنها العلة والأخرى لا يغلب على الظن فإنه تقدم العلة التي يغلب على الظن. لو تعارضت عندنا علتان أحدهما ثبتت بالسبر والتقسيم والأخرى بالمناسبة تقدم العلة التي ثبتت بالسبر والتقسيم على ما ثبت بالمناسبة، ثم الشبه ثم الدوران. والصواب كما تقدم أن الشبه ليس طريقا صحيحا لإثبات العلل، ومن ثم فهو مؤخر عن الدوران. كذلك لو تعارض قياسان أحدهما جمع فيه بقطع بنفي الفارق والأخرى جمع فيه بواسطة العلة فإنه يقدم القياس المقطوع فيه بنفي الفارق. وكذلك ما القياس الذي ظن نفي القياس الذي ينفى فيه الفارق بين الأصل والفرع بظن غالب مقدم على ما كان ظنه أقل. لو تعارض عندنا قياسان أحدهما وصف حقيقي والآخر وصف ليس بحقيقي مثل الأسماء والأحكام فإنه يقدم الوصف الحقيقي. الوصف الحقيقي مثل ماذا؟ إسكار. ليس بحقيقي مثل لا يجوز رهنه. إذا تعارض وصف ثبوتي ووصف منفي قدم الوصف الثبوتي. إذا تعارض قياسان أحدهما علته وصف باعث بمعنى أنه مناسب لتشريع الحكم والآخر ليس كذلك قدم الوصف الباعث. إذا تعارض قياسان أحدهما علته ظاهرة والآخر علته خفية قدم ما علته الظاهرة. إذا تعارض قياسان أحدهما علته منضبطة والآخر ليست بمنضبطة قدم القياس الذي علته منضبطة. إذا تعارض قياسان أحدهما مضطرد والآخر منقوض فإنه يقدم القياس الذي علته مضطرد على القياس الذي علته منقوضة. إذا تعارض قياسان أحدهما علته منعكسة بحيث لا يمكن أن يوجد الحكم إلا بوجود العلة والآخر علته ليست بمنعكسة فإنه يقدم القياس الذي علته منعكسة. لو تعارض قياسان أحدهما علته متعدية بمعنى أن لها فروعا والآخر علته قاصرة ليس لها فروع قدم القياس الذي علته متعدية. لو كانت إحدى العلتين أكثر تعدية من الأخرى أو أعم فإنها تقدم على ما ليس كذلك. لو تعارضت علتان أحداهما قليلة الأوصاف مثل إسكار والأخرى كثيرة الأوصاف مثل قتل عمد عدوان فإنها تقدم العلة التي أوصافها قليلة. إذا كانت العلة مأخوذة من أصلين فإنها مقدمة على العلة المأخوذة من أصل واحد. الأصلان هما الدليلان اللذان دل على صحة العلة مثل النوم فإنه قال من نام فليتوضأ، وقال العين وكاء السه، وقال ولكن من بول وغائط ونوم، هذه صفوان بن عسال، فدل على أن النوم ناقض للوضوء. فهنا علة كون النوم علة لانتقاض الوضوء هذا أخذ بأصول متعددة. قال ومن أصلين فكثيرتها ولا إذا كانت الكل موجودة في الفرع، ومضطردة فقط على منعكسة فقط. يعني لو كانت عندنا علتان إحداهما مضطردة والأخرى منعكسة، إحداهما مضطردة وليست منعكسة، والأخرى منعكسة وليست مضطردة، تقدم المضطردة على المنعكسة. إذا تعارضت مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية قدمت المقاصد الضرورية. لو تعارض مكمل لضروري مع حاجي قدم مكمل الضروري، الحاجي يقدم على التحسيني، حفظ الدين مقدم على حفظ النفس مثل الجهاد. ما يوجب نقض علته مانع أو فوات شرط أو محقق، هذا مقدم على ما موجبه ضعيف أو محتمل. إذن ما يوجب نقض علته مانع فإنه حينئذ يقدم على غيره أو فوات شرط. كذلك المحقق مقدم على المحتمل. طيب، وبانتفاء مزاحمها في أصله، يعني الأصل ليس له إلا وصف واحد، وهناك أصل له أوصاف متعددة، فيقدم الأصل الأول على الأصل الثاني. وبرجحانها عليه، يعني إذا قال وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبانتفاء وبرجحانها عليه، يعني إذا ترجحت العلة على أحد الأصول، وبقوة المناسبة، إذا كان هناك وصفان متعارضان أحدهما أكثر مناسبة لتشريع الحكم فإنه مقدم على أقل المناسبة. إذا كانت علتان إحداهما تقتضي الثبوت والأخرى تقتضي النفي، قدمت المقتضية للثبوت. إذا كانت إحدى العلتين عامة لجميع المكلفين والأخرى خاصة ببعض المكلفين وتعارضتا، قدمت العلة العامة. إذا كان عندنا علتان إحداهما موجبة للحرية تقتضي عتق بعض العبيد المملوكين والأخرى لا تقتضي، قدمت العلة الموجبة للحرية. إذا كان عندنا علتان إحداهما تقتضي الإباحة والأخرى تقتضي الحظر، قدم دليل الحظر. عندنا علتان إحداهما لم يخص أصلها، ليس لها أي تخصيص، والأخرى قد خص بحيث وجدت العلة في بعض الفروع ولم يوجد الحكم معها، فإنه تقدم العلة التي لم يخص أصلها. وهذا يكفي عن قول هناك مضطردة أو لم يسبقها حكمها، العلة التي يكون حكمها بعدها هذه مقدمة على ما تقدم فيه الحكم على الوصف الجامع الذي في قياس الدلالة. العلة التي وصفها موجود في الحال مقدمة على العلة التي سيوجد وصفها في المستقبل. العلة التي عمت جميع معلولها مقدمة على العلة التي تخصصت ببعض المعلولات. العلة المفسرة مقدمة على العلة غير المفسرة غير واضحة. بعد ذلك ننتقل إلى قضايا الترجيح بين الأقصى بحسب الفروع. فإذا كان هناك فرع يقوى يرجح بما يقوى به الظن، وكذلك يرجح أحد الفرعين على الآخر بكونه أخص في المشاركة في المعنى وفي العلة، يرجح أحد الفرعين على الآخر ببعده عن الخلاف، يرجح المشارك في عين الحكم والعلة على المشارك في عينها وفي جنسها على ما تقدم هناك في مسالك العلة، وكذلك إذا كانت العلة قد قطع بها في الفرع والأخرى لم يقطع بوجودها في الفرع، فإن تلك العلة المقطوع بها في الفرع مقدمة على الأخرى. العلة الفرع الثابت بنص في الجملة أولى من الفرع الذي ليس كذلك. إيش؟ إذا كان هناك فرع متأخر عن الأصل فإنه مقدم. هناك فروع، مثال ذلك التيمم تأخر في الثبوت عن الوضوء، ثبت الوضوء أولا ثم ثبت التيمم. فإذا كان الفرع كان عندك قياس قيس فيه الوضوء على التيمم، فالفرع هنا متقدم على الأصل في الوجود، وعندك قياس آخر الفرع متأخر فإنه يقدم القياس الذي تأخر فرعه على القياس الذي تقدم فرعه على الأصل. كذلك يرجح في القياسين بأمر خارج، هذا إيش؟ أمر مستقل، كما مر في المنقولين بأن يأتي معه دليل. ترجح علة وافقها خبر ضعيف أو قول الصحابي أو مرسل على غيرها. لو تعارض عندنا منقول وقياس فالأصل أن المنقول مقدم، إلا أن يكون القياس خاصا، فحينئذ يكون من باب الجمع وليس من باب الترجيح على من يقول بأن النصوص تخصص بالقياس. يرجح خاص دل بنطقه على القياس، وإلا فمن الدليل ضعيف وقوي ومتوسط بحسب قوة القياس مع المنقول، لأن هناك الأدلة متفاوتة، فيكون الترجيح في الأدلة بحسب الضعف والقوة والتوسط على وفق اجتهاد المجتهد. هذا كله متعلق بإيش؟ بالترجيح بين الأقيسة. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح بين الحدود بين الحدود. المراد بالحدود تعريفات، فلو تعارض تعريفان، أنا عرفت بتعريف وأنت عرفت بتعريف، فحينئذ يقدم التعريف السمعي على الدليل العقلي، ويقدم التعريف القطعي على الدليل على التعريف الظني، ويقدم اللفظ المفيد على اللفظ غير المفيد، ويقدم اللفظ المفرد على اللفظ المركب، ويقدم اللفظ التصويري على اللفظ التصديقي. تصور له معرفة الأشياء المفردة مثل معرفة ميكروفون، والتصديق المراد معرفة النسبة بين شيئين مثل ميكروفون طويل، ويقدم اللفظ الصريح على اللفظ غير الصريح، ويقدم اللفظ الذي يعرف أكثر من الذي تكون معرفة الناس به أقل، ويقدم اللفظ العام في الحدود على اللفظ الخاص، ويقدم اللفظ الذاتي لمن ذات الشيء على العرضي الذي تكون صفة تأتي وتزول، مثل قولك في الإنسان حي، هذا من ذاته، بخلاف ما لو قلت يضحك، هذا عرضي يأتي ويزول. ومن ذا يعني من التعريف السابقة يقدم الحقيقي التام، ثم يأتي بعده الحقيقي الناقص، ثم يأتي بعده الرسمي، ثم فكذلك يعني أن التام مقدم على الناقص، ثم اللفظي. فالحدود على خمسة أنواع: تام حقيقي وتام وحقيقي تام وحقيقي ناقص ورسمي تام ورسمي ناقص ولفظي، وتقدمت معكم هناك في أوائل مباحث علم الأصول. وبموافقة، يعني إذا كان هناك دليل سمعي يدل عليه يوافق على هذا اللفظ، فإنه مقدم على اللفظ الوارد في التعريف الذي لم يدل أو لم يوافقه نقل، أو بمقارنة نقل سمعي أو لغوي أو عمل أهل المدينة أو الخلفاء أو عالم، فإنه إذا وافق أحد اللفظين أحد هذه الأدلة فإنه يكون أرجح من اللفظ الآخر، أو يكون تحصيل أحد اللفظين بطريق أسهل أو أظهر فإنه مقدم على غيره. كذلك إذا كان اللفظ الذي في التعريف يترتب عليه حكم تحريم فإنه مقدم على ما يترتب عليه حكم إباحة، كذلك إذا كان أحد اللفظين يترتب عليه نفي أو درء حد أو ثبوت عتق أو طلاق أو نحوه فإنه يقدم على اللفظ الذي يراد إراده في التعريف الذي لا يحتوي على هذه الأمور. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ضابطا يشمل جميع أنواع التراجيح السابقة، هذا ضابط مستقل ما ليس خاصا بالحدود بل في جميع التراجيح السابقة، أنه إذا تعارض دليلان فإنه إذا اقترن بأحدهما شيء يقويه فإنه حينئذ يرجح به، سواء قال متى اقترن بأحد دليلين متعارضين، أمر نقلي أو أمر اصطلاحي عام أو خاص أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية أو أفاد زيادة ظن، فإنه يرجح به، وتفاصيل الترجيح لا تنحصر، مهما حاولنا حصرها لا يمكن حصرها، وما سبق أمثلة فقط للترجيح، وإلا فتفاصيل الترجيح لا يمكن حصرها. هنا مسألة أخيرة، وهو أن أسباب الترجيح قد تتعارض، فيكون الدليل الأول معه أربعة أسباب لترجيحه، والثاني معه دليل واحد لترجيحه، فحينئذ ينظر إلى أيهما أقوى في الظن، فإن كانت الأربعة أقوى في الظن أنها أرجح من الواحد عمل بها. قال السائل: إذا عرضت لي مسألة وجدتها بعينها في كتب أحد الأئمة، فحينئذ هل أخذ بقول أولئك أم أسأل؟ نقول: تقدم معنا الخلاف في هذا، وأن الأظهر أنه يجب عليه السؤال، لأن الأحكام تختلف ما بين وقت وآخر، ولأن الشارع إنما أمر بسؤال العلماء لا بتفتيش كتبهم. نسأل الله عز وجل. سؤال أخير يسأل عالما عن حكم فقال: إذا جاوبتك فأنت لن تعمل به، فلا داعي للإجابة. هذا ليس بصحيح، وإلا لو قيل بذلك لأزلنا واجب النصيحة، ولو جبنا أزلنا واجب إنكار المنكر. ولذلك لما ذكر الله عز وجل عقوبة أهل السبت بينا أن طائفة أنكرت عليهم، فلما عوتبوا في ذلك وأنهم لن يسمع منهم قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فهنا لابد من الإعذار، ومن الإعذار بيان الحكم، فهو سينتفع به من خلال إقامة الحجة عليه. ثم كونه يقول إذا جاوبت فلن يعمل به، هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى، ما الذي يدري أنه لم يعمل به؟ بعض الناس يسأل أسئلة لا ينبني عليها عمل، هل يجاب؟ لا يلزم المفتي أن يجيب إذا لم ينبني عليها عمل أو اعتقاد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. نعم، في أصل الأمر في حقيقة الحال لا يمكن أن يتعارض حديثان، لكن قد يأتي للمجتهد دليلان يظن أنهما تعارضا في ظنه ولم يتوصل إلى سبب الترجيح. وأما أن يكون مستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعارض بين الأدلة في حقيقة الحال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يجعلهم أسباب خير وهداية وصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.